قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنبل البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلها مددا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، مرة أخرى نعود ونلتقي على مأدبة الرحمن في أرضه مع الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. مع حبل الله المتين ونورين مبين وانزيل الحكيم آيات بينات من كتاب الله يتلوى على مسامع حضراتكم فقرة لإذاعة التلفزيون العربي المقيم ببلد القرنباي فاضلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله Thank you. لا عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالرؤوف الرحيم. الله الله عليه الصلاة والسلام. Yeah. حريص عليكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم صلي وسلم على كرامات المتوفر رجل من الصالحين والله أكبر. ما إبراهيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدنا عليك يا عم الشيخ محمود، نسمع النغمة دي بس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ألف لام. يا جامد أوي يا حبيبي. كده يا روح حاجات روحانية والله. وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. تلك أكان للناس عجبا. أيوه يا حبيبي. ورحمة والدك الغالي فيها شغل يا أخي. أكان للناس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل بخير يا سيدنا. وبشر الذين آمنوا أن لهم في ستة أيام ثم استوى على وقرره منازل والذي على الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا على السنين What? دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين إن الذين وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام دعوة يا ستنا.